أذكر كنت عسكري وخاك الثياب لبست وش قد وجوه عرفت وش قد بشر عاشرت وش قد ملاجئ شفت. أذكر بملجأ كنت أحلم بلون الضوء ما بيه نسمة هو وتراب فوق يكت. أذكر كنت عسكري وخاك الثياب لبست وش قد وجوه عرفت وش قد بشر عاشرت وش قد ملاجئ شفت. أذكر بملجأ كنت أحلم بلون الضوء ما بيه نسمة هو وتراب فوق يكت والبقى كن أكل. 30 ليلة أظل ما مرة أذكر نمت وبالغاية ما ألتحق وش قد بجايز غبت بس خلصتها وقضت. صار السوالف أمس تسريح والسرحت زواج وتزوجت ومن دار بي الزمن ويجار دور قمت. بس غرفة وحدة سكنت ولما أطبها أحس كني أطب ملجئي. رديت لك ملجئي رديت مو وحدي أنا وجهالي عشت.